فصل. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. إفراد الله بالعبادة يعني بالتعبد بحيث لا يعبد غير الله عز وجل. وينسي شرع الكلام على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.